عبديان جدعان وعطر غاز هاوي منوال ملالي نايدا سيجانا وعطر غاز هاوي مانوال يا وجودي مشتعاني معطر غاز هاوي مانوال ملالي نايدا سيجانا وعطر غاز هاوي مانوال جنام وعطر غاز هاوي مانوال يا وجودي مشتعاني معطر غاز هاوي مانوال في ملالي نايدا سي جنام وعطر غاز هاوي مانوال يا وجودي مشتعاني معطر غاز هاوي سليتي انا عفروقا وعطر غاز هاوي مانوال سليتي انا عفروقا وعطر غاز هاوي مانوال عرين الناتس همانا ما عطر غاز هاوي مانوال سهمنا ما عطر غاز هاوي مانوال سليتي ما عبروك ما عطر غاز هاوي مانوال عرين النتي سهمنا ما عطر غاز هاوي مانوال سليتي ما عبروك ما عطر غاز هاوي مانوال عرين النتي سهمنا ما عطر غاز هاوي مانوال سليتي ما عبروك ما عطر غاز هاوي فرحي انا حيت وسام وعطر غاز هاوي مانوال اقول فرحي انا حيت وسام وعطر غاز هاوي مانوال شانت لعزيدة سيجنام وعطر غاز هاوي مانوال اقول فرحي انا حيت وسام وعطر غاز هاوي مانوال شانت لعزيدة سيجنام وعطر غاز هاوي مانوال يا ابو الفرحي انا حيد وسام وعطر غاز هاوي مانوال شانت لعزيدة سيجنام وعطر غاز هاوي مانوال يا ابو الفرحي انا حيد وسام وعطر غاز هاوي مانوال شانت لعزيدة سيجنام وعطر غاز هاوي مانوال يا ابو الفرحي انا حيد وسام وعطر غاز هاوي مانوال الفرحة ربي ساعة سام وعطر غاز هاوي مانوال ابو الفرحة ربي ساعة سام وعطر غاز هاوي مانوال يا استيس رايط وهدنام وعطر غاز هاوي مانوال ابو الفرحة ربي ساعة سام وعطر غاز هاوي مانوال يا استيس رايط وهدنام وعطر غاز هاوي مانوال يا ابو الفرحه ربي سعد سام وعطر شرايط وتنام وعفر راس هاوي منوال. يستي سرايط وتنام وعفر راس هاوي منوال. دعنا وعطر غاز هاوي منوال. دايرين نايدين غنم وعطر غاز هاوي منوال. دايرين نايدين غنم وعطر غاز هاوي منوال. دايرين نايدين غنم وعطر غاز هاوي منوال. دايرين نايدين غنم وعطر غاز هاوي منوال. هايدودي يعني جدعنا وعطر غاز هاوي منوال. زي ملالي نايدسي جنام وعطر غاز هاوي منوال. يدسي جنام وعطر غاز هاوي منوال. في ملالي نيدسي جنام وعطر غاز هاوي منوال. ملالي نايدسي جنام وعطر غاز هاوي منوال. سليتي يا نعبرقام وعطر غاز هاوي منوال. عرين الناتس مناي مع عطر غاز هاوي منوال. ما نايم عطر غاز هاوي منوال. عرين النكس ما نايم عطر غاز هاوي منوال. عرين النكس ما نايم عطر غاز هاوي منوال. والفرح يا ناحي تسام وعطر غاز هاوي مانوا شانت لعزيدة سيشانام وعطر غاز هاوي مانوا